أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بحسن الأخلاق. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هل تعرفون هذه المرأة الصالحة التي سطرت بموقفها هذا صفحة خالدة في التاريخ في الصبر والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إنها نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم. هذه المرأة الصالحة التي أقامت بمصر مع زوجها إسحاق ابن جعفر الصادق، وقيل مع أبيها الحسن بن زيد الذي عين واليا على مصر من قبل أبي جعفر المنصور. وفي ذات يوم هرع إليها أهل مصر يشتكون من ظلم أحمد بن طولون، فكتبت رقعة ووقفت بها في طريقه وقالت: يا أحمد يا ابن طولون. فلما رآها عرفها، فنظر في الرقعة التي كتبتها له وقرأها، وكانت قد كتبت له في هذه الرقعة: ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخولتم فعسفتم، وردت إليكم الأرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة، لا سيما في قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم. اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، وجوروا فإنا مستجيرون، فإنا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فرجع عن ظلمه من كلمات هذه المرأة الصادعة بالحق، تلك المرأة الشجاعة. ولم لا وهي من نسل بيت النبوة؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأمضاهم عزما وإقداما؟ كان الناس يفرون في الحروب وهو ثابت بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين قال رجل للبراء: يا أبا عمارة، أفررتم يوم حنين؟ قال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حصرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فلقوا قوما رما لا يكاد يسقط لهم سهم. جمعهم هؤلاء القبائل هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به بأبي هو وأمي ونفسي يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وروى الإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وأجود الناس وأشجع الناس. في يوم من الأيام فزع أهل المدينة وسمعوا صوتا في جنح الليل، فانطلق الناس قبل الصوت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم وقال لن تراعوا لن تراعوا، ما تخافوش ما تخافوش. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع الصوت فزع، كان هو في المقدمة ونظر في الأمر ورجع ليهدئ من روعة أهل المدينة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أجود ولا أنجد ولا أشجع ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلقنا الشجاعة، لأن احنا في مدارسة هذه السلسلة، سلسلة أخلاق الأخوات، نتكلم عن أصول هذه الأخلاق. والعلماء قالوا لنا إن من أصول الأخلاق خلق الشجاعة، لأنه يترتب عليه أمور كثيرة ويبنى على معاني من الإيمان أصيلة. الشجاعة هذا الخلق المحمود الذي يعني الإقدام بعقل في مخاطرة يرجى منها خير أو دفع شر. وأنا عايزكم من البداية تفهموا المعنى ده، لأنه معنى مضطرب عند كثير من الناس، فيسمون الأمور بغير تسميتها. لازم نبقى فاهمين وواعيين وعارفين إيه الفرق ما بين الشجاعة والجبن، إيه الفرق ما بين الشجاعة والتهور. الشجاعة المحمودة الإقدام بعقل في مخاطرة يرجى منها خير أو دفع شر، ويمكن أن نعرفها بأنها قوة في عزيمة النفس تدفع إلى الإقدام بعقل في مخاطرة. يبقى الإنسان الشجاع بيبقى عنده واحد المبادرة. الإنسان الشجاع إنسان عظيم لأنه مبادر، عنده إقدام، لا يأبه بالموت. لكن رقم اتنين في صفاته إنه حكيم، إنه يعمل بعقل، إنه بيقرأ مآلات الأمور. هو لا يتهيب ولا يخاف، يخاطر ويجازر بعمل أو بقول، لكن يتحصل من ذلك خير أو دفع شر. أما إذا كان قراءته لهذا الأمر مآلاته اللي يغلب على ظنه أنه لن يتحصل خير أو لن يدفع شر، فهذا لا يسمى بحال إقدام وشجاعة. يبقى قوة في عزيمة النفس تدفع إلى الإقدام بعقل في مخاطرة بعمل أو قول لتحصيل خير أو دفع شر، مع ما في ذلك من توقع لحدوث بعض المضار. المهم إنه الخير المطلوب يتحقق، إن الشر المطلوب دفعه يندفع. يبقى الإقدام بغير عقل جنون أو شبيه بذلك، والإقدام في غير مخاطرة لا يعتبر من الشجاعة، بل يقال عليه نشاط همة. يبقى الإنسان اللي عنده حماسة لا يسمى إنسان من أهل الشجاعة، لا يقال على هذا من الشجعان. إقدام في غير مخاطرة، يبقى لازم يبقى في إقدام، لازم يبقى في عقل، لازم يبقى في مخاطرة، لازم الإقدام ده يكون لتحصيل خير أو دفع شر. فأما الإقدام لا لتحصيل خير أو دفع شر فهذا هو التهور المذموم شرعا. مثلا واحد ينتحر فيقدم على ما فيه هلاكه، هل عمله ده بيتسمى شجاعة؟ لا، ده بيتسمى جنون أو جنوح في العقل، اضطراب في عقله، الجبن والفرار من مواجهة صدمة عنيفة مؤلمة من صدمات الحياة. هذا بطبيعة الحال عكس ما نقول تماما، وهذا إقدام لشر لا خير فيه. التضحية بقى بالنفس لإعلاء كلمة الله، هذه من أعلى مراتب الشجاعة، هذه يسميها العلماء الجود بالنفس، والجود بالنفس أقصى غايات الجود. هنا المشكلة دايما في التعريفات دي أنه يدخلها الهوى. يعني يعني الانتماء الشخصي والميل لمعنى معين للأسف الشديد يلوث هذه المعاني العظيمة الفاضلة. احنا محتاجين نبقى فاهمين كويس جدا الفروق ما بين المعاني. الشجاعة اتفقنا انها صبر وثبات واقدام على انجاز امور ايجابية او دفع امور سلبية. الشجاعة تكون بالاقوال وتكون بالافعال، صبر وقدرة على التغلب على رهبة المواقف. الشجاعة لون من الصبر، فالشجاعة صبر ساعة. والشجاعة ملهاش دعوة خالص بقوة البدن او فصاحة اللسان، لان اصل الشجاعة يكون في القلب. احنا بنتكلم عن خلق ثبات القلب وصبره وسكونه وشدته على المخاوف. الشجاعة هذا الخلق الفاصل بين التهور وبين الجبن. فالشجاعة من القلب، والجرأة الإقدام. وممكن الإنسان يتقال عليه جريء لأنه ما عندوش مبالاة بالأمور، لا ينظر في عواقب الأمور، مندفع بدون تفكير وبدون حكمة. إنما الإنسان الشجاع حقا هو الذي يدرك ويعرف حجم الخطر الذي يواجهه، وعارف كويس قوي خطواته، يحكم عقله قبل جسمه. أما المتهور فيحكم جسده قبل عقله. الشجاعة إنه الإنسان يغير الأشياء التي تتغير. إنما التهور إنك تبقى عايز تغير أشياء لا تتغير. الشجاعة بسالة في الأزمات، والتهور تسرع وغضب ناتج عن هوى أو ناتج عن ميل شخصي أو ناتج عن شخصية هذا الإنسان وتسلط الغضب عليه فيتهور وما يكونش من الحكمة المطلوبة. احنا بنتكلم عن خلق الشجاعة، وبنخاطبكم أيتها الأخوات الفضليات عشان تبقي على مثال أم عطية اللي شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات قبلت فيها بلاء حسنا، عشان تبقي زي أم عمارة نسيبة بنت كعب اللي اشتركت في غزوة أحد وبيعة الرضوان ويوم اليمامة، وقاتلت في تلك المعركة مع ابنها عبد الله حتى قطعت يدها وجرحت 12 جرحا، ومن يطيق ما أطاقت أم عمارة. كانت في هذه المعركة تعصب جرحا، كانت اتصابت وكانت وضع اللفافة على رأسها تعصبها من أثر الجرح الذي أصيبت به، وكانت تداوي ذراع ابنها عمارة، وما داوته حتى دفعته للكفاح. الشجاعة في نساء سلفنا الصالح أمر عجيب، حتى إن أحد المؤرخين من الغرب إدوارد جيبون اتكلم عن هذا المعنى في كتابه تاريخ الإمبراطورية الشرقية، الكتاب اللي بيتكلم عن إمبراطورية المسلمين. قال إن الشجاعة التي أعربت عنها المرأة المسلمة في موقعة اليرموك وفي غضون حصار دمشق لأعظم من أن يتناولها التاريخ. وإذا كان لابد من إيراد ذكر لبعض البطلات، هذه المرأة الصالحة خولة بنت الأزور. خولة بنت الأزور حاربت مع سيف من سيوف الله المسلولة مع خالد بن الوليد، وأبلت بلاء حسنا، وتحدث عنها الواقد في كتاب فتوح الشام حديثا، ارجعوا له، حديث لا عهد للتاريخ بمثال مثله. امرأة ضربت المثل في الشجاعة، ومثلها خزامة بنت خالد ابن الوليد ابن جعفر في جيش سعيد بن أبي وقاص في فتح الحير، وام حرام الرميساء بنت ملحان اللي كانت في جيش معاوية بن أبي سفيان وركبت معه البحر وكانت في من فتح قبرص. نساء أعاجيب من أعاجيب الزمان. ومثلها في العصر الأموي غزالة الحرورية زوج شبيب ابن قائد الخوارج، كانت وبعلها يتعاقبان على قيادة الجيش بشجاعة لا مثيل لها. الحجاج الثقفي، هذا الرجل الظالم، هذا الرجل مضرب المثل في الظلم والطغيان، اللي قال أنا ابن جلا وطلاع الثنية متى أضع العمامة تعرفوني، هزمته غزالة، هزمت هذا الجبار المشهور ببطشه، ما هزمته بكثرة العدد والعتاد، وإنما بالشجاعة التي أبدتها في تلك المعركة حتى شكته بسنانها بين كتفيه فولى الأدبار، فصار يعاير بذلك حتى قال قائلهم أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر، هل لا برست إلى غزالة في الضحى، بل كان قلبك في جناحي طائري. بيقولوا له بقى انت عامل فيها اسد، ولما وقفت قدام هذه المرأة بقيت عامل زي النعامة، واول ما برزت لك هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة التي تعد مضرب للشجاعة، صار قلبك في جناحي طائري، يعني بقيت قلبك طار من الفزع والهلع ومن الخوف. ده لون من ألوان الشجاعة كان في نساء سلفنا. ناهيكم عما يسمى بالشجاعة الأدبية، فمن هنا لم يكن نساء سلفنا شجعانا فحسب، بل كن متحليات بصفات حميدة على رأسها. هذا الأدب في الشجاعة، لما وقفت المرأة في المسجد حينما أراد عمر تحديد مهور النساء، فإذا بهذه المرأة لا تتورع من أن تعارض عمر رضي الله عنه وتقول بماذا يحل لك هذا، عايز تحدد المهور ليه، والله تبارك وتعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فتصيب امرأة ويقر عمر رضي الله عنه بخطئه. هذا الذي يسمى بالشجاعة الأدبية، وغيرها أمثلة كثيرة. فمثلا في الجزء الأول من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه أمثلة كثيرة على هذا، ونقرأ أخبار الوافدات تباعا على معاوية ممن كنا ينصرنا علي رضي الله عنه في الفتنة، زي أروى بنت عبد المطلب وسودة بنت عمارة وسنان بنت جشمة وغيرها من النساء. وتجد إحدى النساء وفدت على معاوية رضي الله عنه، كانت تدعى الزرقاء، فرحب بها وهش لها وقال لها كيف حالك وكيف رأيت مسيرك، فقالت خير مسير، كأني كنت ربيبة بيت أو طفلا ممهدة، قال بذلك أمرتهم أنا أكرمتك. وأنا أمرت الناس إن هم يحسنوا في معاملتي، فهل تعلمين لما بعثت إليك؟ فقالت لأمير المؤمنين معاوية: سبحان الله، أنا لي بعلم ما لم أعلم، والله يعرف منين يعني. قال: بعثت إليك لأسألك، ألست راكبة الجمل الأحمر بصفين بين الصفين توقدين الحرب؟ مش كنت مع الناس اللي طلعت مع علي رضي الله عنه وكنت تحثين على القتال؟ مش كنت بتحرضي على العنف؟ فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، إنه مات الرأس وبتر الذنب والدهر ذو غير، الدنيا بتتغير والحياة بتتقلب، ومن تذكر أبصر والأمر يحدث بعده الأمر. الدنيا بتتغير والحياة بتتقلب والأيام دول. فقال لها: صدقتي، فهل تحفظين كلامك يوم صفين؟ لا، فاكرة انت كنت بتقولي ايه؟ قالت: ما احفظه. قال: ولكني والله احفظه، لقد سمعتك تقولين، وقال لها كلامها اللي فيه نوع من الحض والحث على قتال معاوية. ثم قال: والله يا زرقاء، لقد شركت عليا في كل دم سفك. قال لها: انت ايديك ملطخة بالدم اللي وقع من علي ومن جيشه. فقالت: احسن الله بشارتك. قال لها: ده انت وقع في مشكلة. قالت له: كويس جدا، احسن الله بشارتك يا امير المؤمنين وادام سلامتك، مثلك من بشر بالخير وسر جليسه. قالت له: والله كلامك ده يفرح الواحد. قال لها: وقد سرك ذلك؟ كنت فرحانة قوي يعني؟ قالت: نعم، لقد سرني قولك، فإني بصديق الفعل. أيوة، أنا قلت وأنا عملت، وأنا لا أرفض ذلك ولا أدعي أني لم أصنعه. فإذا بمعاوية رضي الله عنه يعجبه من شجاعة هذه المرأة، ويقول لها: والله لوفاؤكم له، يعني لعلي رضي الله عنه، بعد موته أحب إلي من حبكم له في حياته. فعجبوا فيهم الوفاء، الشجاعة اللي احنا بنتطلبها. بنتطلب انه الأخت المسلمة تبقى عندها الحكمة وتبقى عندها العلم والبصيرة وحسن قراءة الواقع، تكون بشجاعة النملة. النملة اللي ما خافتش ولم تهب الموقف وما هربتش، وقفت وتحملت المسؤولية العامة، واستشعرت ان في خطر حيهدد عامة النمل. فقالت نملة: يا ايها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بس حكيمة جدا وفي منتهى الخلق العالي تلك النملة. أيوة، قالت وهم لا يشعرون، فالتمست لهم العذر، ما قالتش دول دمويين، دول جماعة مش واخدين بالهم من انهم لازم يشوفوا الكائنات من حولهم، دول ناس ما بيرعوش ربنا، ما قالتش، انما قالت وهم لا يشعرون. فإذا بنبي الله سليمان يتبسم ضاحكا من قولتها. الشجاعة اللي أساسها الخوف من الله. موسى عليه السلام في آخر ما كان بينه وبين بني إسرائيل طلب منهم الإقدام وأن يدخلوا الأرض المقدسة، وبين لهم أن هذا هو أمر الله لهم، لكن اللي تربوا على الخوف وتربوا على الجبن واستضعفهم فرعون وأذلهم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كان الأمر ليس من السهل أن يتغير في أيام ولا شهور ولا سنوات مضت دعوة موسى عليه السلام ما بين 70 إلى 80 سنة دعوة، منهم 40 سنة بعد هلاك فرعون في تربية بني إسرائيل. لكن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فعشان كده لما طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، لو خرجوا منها إحنا ندخل. لكن قام رجلان تعلما درس الشجاعة، تعلما درس الإقدام، درس الحكمة، درس البسالة. فإذا بهذين الرجلين اللذين يصفهما القرآن بأنهما يخافان، ولم يقل القرآن مما يخاف، لكن من الواضح لما كان الخوف من الجليل، لما كان الخشية من الكبير المتعال، لم يعد هناك أمام العين أكبر. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الشجاعة اللي عايزين نتربى عليها، اللي بتحتاج إلى تحمل المخاطر ورباطة الجأش، الشجاعة اللي بتحتاج حضور الذهن عند الشدائد. فالإنسان اللي بيوصف بالشجاعة إذا اعتراه خطب لا يذهب بعقله ولا برشده، لكن يتعامل مع المواقف برزانة، بثبات، بذهن حاضر، بعقل غير مشتت. الشجاعة اللي عايزينها يا أخوات إنك تعرفي تقولي متى ينبغي أن تقولي، أن تبدي رأيك بمنتهى الشجاعة، لكن بشرط إن يكون رأي بدليل. مش بس إن أنت عايزة تتكلمي وخلاص، مش عايزة تقطعي وخلاص. الشجاعة اللي تقتضي منك أن تقولي الحق وإن غضب من يغضب، أو تحسني السكوت وإن تألم من تألم. الإنسان اللي بيوصف بالشجاعة دائما أبدا الحق طريقه، سواء عجب الناس من فعله، مدحوه أم ذموه. الشجاعة اللي تطلع لنا جيل من الذين يعلون راية الله تبارك وتعالى ويستهينون بأي شيء من أمور الدنيا في سبيل تحقيق هذا المعنى. الشجاعة لا تعني إن احنا لأجل هوى أو رأي، إن احنا نقدم على ما ليس من حقه الإقدام، إنما نقدم على ما يكون سبيلا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى لا لشيء آخر. ولو تأملتم تلاقوا في موضوع الشجاعة إن الناس مختلفين في هذا المعنى. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول الجبن والشجاعة غرائز في الناس، تلقى الرجل يقاتل عمن لا يعرف، وتلقى الرجل يفر عن أبيه. والشجعان أصلا مراتب، زي ما ابن القيم بيقول في كتاب الفروسية، فأول مراتب أهل الشجاعة أهل الهمة، أهل العزيمة، عشان كده يسمى الهمام، عشان عنده عزيمة، عشان عنده همة. احنا اتكلمنا في درس عالية الهمة على هذا، انه الانسان عشان تبقى عنده همة عالية يبقى عينه في السماء، ناظرة الى السماء، وعين قلبه تبصر السماء، مش الارض، مش المناصب، مش الجاه الدنيوي، انما عين تبصر السماء. فاذا تعدى هذا يسمى المقدام. يعني الاول همة، وبعد كده يبقى في نوع من الإقدام، وده عكس الإحجام، في نوع من التقدم لا التأخر. فإذا تقدم بعد الهمة والإقدام تسمى البسالة، تسمى البسالة. والفرق ما بين الشجاعة والبسالة إن الشجاعة تنبئ عن جرأة، أما البسالة فتنبئ عن شدة. والتركيبة دي هي تركيبة الشجاعة، همة وإقدام وشدة قوة. فإذا تعدى مرتبة البسالة يسمى بطلا، تأتي البطولة. فإذا تعدى هذا سمي صنديدا بكسر الصاد، وده أعلى مراتب الشجاعة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالثبات وبالإقدام في غير ما موضع، لا سيما في ساحات الوغى. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فأنهض عزائمهم ونشط هممهم ورغبهم في مقارعة الأعداء. وهذا هو الحث على الصبر والشجاعة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يصف الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يحثنا على هذا الخلق الكريم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كما في صحيح مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. حديث البخاري. فيستعيذ صلى الله عليه وسلم من الجبن، لأنه ممكن الإنسان يفتن فيرتد والعياذ بالله بسبب ذلك. فنعوذ بالله من فتنة الجبن. وتجدون النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أخذ الأسباب للقوة حتى نكون من أهل الشجاعة الحق، فلن يعود للمسلمين مجدهم وما كان لهم من بأس وقوة حتى يرجعوا إلى أسس دينهم وتعاليمه في السلم والحرب. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة للتدريب العملي. ففي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفي صحيح مسلم كذلك قال صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم الروم ويكفيكهم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. يعني يلهو بأسهمه إنه يتدرب على تسديد الهدف ولو على سبيل الله، إنه يبقى فيه رياضة يتعلمها الصغار وتحث أخواتنا أبنائهن وإخوانهن على مثل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. اللي يتعلم الرمي ويتركه النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. ويروي البخاري من حديث سلمة بن الأكوع: وما أدراكم من هو سلمة ابن الأكوع؟ هذا الرجل الصحابي الذي هو مضرب من مضارب الشجاعة، الشجاع الذي قال: أنا سلمة بن الأكوع، واليوم يوم الرضع، ويوم أغار بعض المشركين على ماشية الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانبرى سلمة وردها وحده. سلمة بن الأكوع يروي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من قبيلة أسلم يتناضلون بالسوق، يعني يتبرون بالرمي في السوق، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وأنا مع بني فلان، أنا حاف معاكم وحاف في الفريق الفلاني. فأمسكوا بأيديهم فقال: ما لكم؟ قالوا: كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم، حاف مع الفريق ده شوية، حاف مع الفريق ده شوية. بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجدون في الكتاب والسنة هذه التربية الإيمانية على عوامل الشجاعة، الوسائل اللي تؤدي إلى ذلك. لأنه لما بتبقى عوامل الجبن في الأنفس بسبب حرص الإنسان على الحياة، بسبب الضعف والخور، بسبب العلل والجراحات والآلام، سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو غيرها، هذه الأوهام والعقد النفسية اللي بتبقى موجودة في نفسية هؤلاء الجبناء، وقد يجبن أهل الإيمان، لكن تعاليم ديننا الحنيف وما وجهنا إليه الرحمن تأمرنا بأن نأخذ بمقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يبقى كله مقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ثم قال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ربنا بيخبرنا بالحقيقة دي عشان قلوبنا تبقى مطمئنة ومستسلمة راضية بما تجري به المقادير، لا نحزن على ما فات ولا نفرح بما أصبنا من خيرات، لأن كل ده لحكمة ربنا يريدها، مظاهر حكم الله سبحانه وتعالى مختلفة. ربنا بيبلو عباده بالنعم وبكذلك بالمصائب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه خير حمد الله وشكر. رواية الإمام أحمد وهي بإسناد صحيح: عجب للمؤمن، إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل أمره، حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. ديننا يحثنا حثا على الصبر والمصابرة والمرابطة، ويجمع لنا بين أمر الشجاعة وبين هذا، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ديننا يربينا دائما أبدا على معنى المجاهدة. تجدون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لغدوة في سبيل الله، الخروج في أول النهار، أو روحة، السير في وقت ما قبل المغرب، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، يعني خير للمجاهد من الدنيا كلها وما فيها هذا الذي يصنع. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله، أي حراسة الثغور، خير من الدنيا وما عليها. وروى كذلك البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما في الأرض من شيء إلا الشهيد. اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اجعل مقعدنا مقعد صدق عندك يا مليك يا مقتدر، اللهم اجعل رفقتنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وفي صحيح مسلم قال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود عن قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال ابن مسعود: أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية الكريمة، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لهم قناديل، مصابيح معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. فكم في هذا من ترغيب في أن يكون الإنسان دائما مجاهدا في سبيل الله. وما أكثر ساحات الجهاد، أليس قد قال ربنا تبارك وتعالى لأهل الدعوة في كل زمان: وجاهدهم به جهادا كبيرا؟ أليس قال ربنا تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين؟ وقال أهل العلم: لا يستقيم ذلك حتى يكون الإنسان بحق مجاهدا لنفسه حتى يثبت في ساحات الوغى. لا شك هذا كله يحثنا حثا على هذا الخلق الكريم، على أن نتحلى بالشجاعة. محتاجك تكوني بجد عندك هذا الخلق، محتاجك انك تغرسي هذه المعاني. وان تأخر التمكين لسنوات، لكن اغرسي غرس الشجاعة في ابنائك، كوني انت كذلك. ثم اعلمي انه لن يضيع هذا الجهد ابدا، وعما قريب لتأتين المنح الربانية. الشجاعة قسمها الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى 5 أنواع. قال: شجاعة بتسمى الشجاعة السبعية، وده بيكون الباعث عليها الغضب وطلب الغلبة، إنه يبقى غضبان وعايز ينتقم. وشجاعة تسمى الشجاعة البهيمية، وده بيقدم على فعل شيء بمخاطرة عشان يأكل يتجوز شيء من الشهوات. وشجاعة أساسها التجريب، بيسميها الشجاعة التجريبية، متعود على شيء فخلاص لا يأبه بأنه يقف هذه المواقف. وشجاعة جهادية كمن يحارب ذبا عن الدين. وشجاعة حكمية، وده اللي بيقصد بمصطلح الشجاعة الشرعية، اللي هو عن فكر وتمييز وعن هيئة محمودة يطلب الإنسان في ذلك الثواب من الله تبارك وتعالى. لا يخاف أحدا إلا الله جل وعلا، لا يخاف إلا الله. والشجاعة المحمودة منها أن يجاهد الإنسان نفسه وهواه، أنه تبقى عند حضرتك الشجاعة الحقيقية وتقولي لنفسك لا قبل ما تقولي للآخرين. وهي دي التربية اللي احنا عايزين نتربى عليها، لأن بعض الناس نمط الشخصية اللي بينتموا إليه اللي هو النمط القيادي بيبقى كده، هي طول الوقت عايزة تتكلم، طول الوقت عايزة تعارض، هي طول الوقت شايفة ان دي الشجاعة، وهي ربما تتكلم بهوى وده ينافي الشجاعة، وربما بتتكلم بغضب يعني الباعث الغضب بس وده ينافي الشجاعة، وتبقى هي ليست متحلية بالحكمة وده ينافي الشجاعة. مش دي الشجاعة يا أختي. الشجاعة أن تبدأي بنفسك فتجاهديها في الله تبارك وتعالى، تجاهدي نفسك بقمع الشهوات، تجاهدي نفسك بالتعلم، تجاهدي نفسك بتهذيب الغضب، بالثبات الانفعالي، تجاهدي بعد كده بأنك تصدعي بالحق في وقته، بأنك تدفعي الباطل بالكلام، بالإنكار ولو كان قلبيا، بأنك تحامي عن الحق، بتعليم الناس ذلك، باستشعار المسؤولية كما استشعرتها النملة الشجاعة. ولو فعلا بقيت كذلك وحققت المعادلة كذلك وفهمت الدرس ده اللي الناس بيتخبطون فيه بسبب الصراعات والأزمات وركوب الأهواء، لو فهمت ده تعرفي الشجاعة بإيه؟ تعرفي أن أنت على الطريق بإيه؟ الشجاعة تسبب لك واحد انشراح الصدر، زي ما ابن القيم بيقول رحمه الله في زاد المعاد، فإن الشجاع منشرح الصدر متسع القلب، إنما الجبان دائما ضيق الصدر محصور القلب، دايما مكتئب، دايما ما عندوش استشعار بالخير. فإذا كان الإنسان كذلك منشرح الصدر فهذه علامة الشجاعة. لو بقيت فعلا كذلك ستجدي في صفاتك إن عندك عزة نفس، هتجدي في صفاتك علو الهمة، الثبات، الصبر، الحلم، ستجدي عندك الشهامة. هي دي المرأة الشجاعة بجد. الشجاعة هي اللي بتؤثر معالي الأخلاق ولا تلتفت إلى الاستفزازات وإلى أمور الدنيا اللي قد ينشغل بها الناس، دائما عالية الرأس، عزيزة. الإنسان اللي يعرف معنى الشجاعة دايما هو إنسان كريم عزيز. لو بقيتي بجد شجاعة تحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ابن القيم بيقول رحمه الله في كتاب الفروسية إنه الجبن أهله أهل سوء الظن بالله، أما أهل الشجاعة وجود النفس فهم أهل حسن الظن بالله. عشان كده قالت العرب الشجاعة وقاية والجبن مقتلة. وربنا سبحانه وتعالى أكذب أطماع الجبناء في ظنهم أن الجبن ينجيهم، فقال قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي. يكلم نفسه، أقول لها أنك ينبغي أن لا تخافي، أقدارنا مكتوبة، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي، سبيل الموت غاية كل حي، وداعيه لأهل الأرض داعي، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. لو بقيت شجاع حقا ستكونين من أهل سكون النفس والاطمئنان، من أهل الجود والكرم. شوفي المعاني دي متحققة في من يدعي الشجاعة أم لا. ولو إحنا بجد فهمنا الدرس ده كويس واستشعرنا أهميته الواقعية جدا، أهمية إن الإنسان يتحلى بهذه المعاني، وفهمنا درس فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وعرفنا إن موسى عليه السلام احتاج إلى تدريب وتدريج ليصل إلى كلا إن معي ربي سيهدين، احتاج إلى تدريب، كان هذا في موقف وما تلك بيمينك يا موسى، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ويكرر نفس الأمر أمام فرعون، عشان يبقى دايما في تدريب، وعشان ما تبقاش المسائل تؤخذ هكذا، تؤخذ بدون علم وحكمة وتدريب على الوقوف على هذه المعاني. الشجاعة عشان نكتسبها كيف تكونين شجاعة؟ أولا إلجئي إلى الله تبارك وتعالى بكثرة الذكر ليطمئن القلب فيثبت. احنا قلنا الشجاعة أساسها قلبي، أساسها ثبات القلب في المواقف، مش الجسد، الجسد ده تهور، إنما ثبات القلب. عشان كده ربنا قال كما سبق ذكره يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، اذكروا الله عند جزع قلوبكم، عشان الذكر يعينكم على الثبات في الشدائد. اثبتوا بقلوبكم واذكروه بألسنتكم، عشان إذا اجتمع القلب واللسان كان اليقين. والأمر الثاني في وسائل اكتساب خلق الشجاعة إن احنا نرسخ جوانا عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن قدر الله لا يأتي إلا بخير، وأن الله عز وجل نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. والأمر الثالث ترسيخ عقيدة الإيمان باليوم الآخر، لأنه اللي قلبه متعلق بالدنيا وبحطام الدنيا وبشهوات الدنيا لا يثبت قلبه، إنما اللي عنده رسالة وقضية وشايف الجنة قدامه والفردوس الأعلى، هذا الذي لا يأبه بالحتوف. فمحتاجين نرسخ عقيدة الإيمان باليوم الآخر في قلوبنا. وأربعة أن نغرس اليقين بما أعده رب العالمين من النعيم في الجنة لمن يتحلى بهذه الصفة، لمن يجاهد في سبيل الله حق الجهاد بعلم وحكمة، برشاد، مش بتهور، مش بهروب من واقع لواقع، مش باستجابات نفسية سببها الأساسي رفض أو زهق من الواقع، لا، بعقيدة، لا، بيقين. والأمر الخامس إن الإنسان يبتدي يتدرب عمليا على التخلص من هذه الصفات صفات عدم الثقة، صفات الجبن، صفات عدم الإقدام في المواقف المحرجة، ما يعرفش يتكلم، نبتدي نتدرب على الأمور دي. أيوة مرة أنا ما أقدرش أتكلم في وسط ناس، أتكلم وابتدي أقول، ما أقدرش أعبر عن رأيي بشكل حكيم، أتدرب وابتدي أعمل ده مرة وأكسر الحاجز النفسي. دايما بخاف أعمل كذا أو كذا، لا أخاف وأستعين بالله تبارك وتعالى، أبتدي أشوف الأشياء التي أخاف منها. هما بيقولوا إن مخاوف البشر تختلف، فمنهم من يخشى العدو الخارجي، ومنهم من يخاف مثلا المرتفعات، يخاف من السباع، يخاف من بعض الكائنات التي قد تؤذي الإنسان، يخاف من الجن، يخاف. فالإنسان اللي بيتعود على إنه لا يأبه بذلك ويتعود على الثبات، ويتعود إنه دايما لما يحدث له شيء من هذا إزاي يتشجع بالذكر ويتشجع باليقين، لا يخشى. إنما بقى الناس اللي بتخاف من ظلها والطريقة اللي للأسف الشديد موجودة في مجتمعاتنا النهاردة، لو قعد حد بس قعد يهول في موضوع الجن مثلا، تلاقي الناس كلها خايفة ومرعوبة وعايشة في العالم الافتراضي وعايشة في الأوهام، وانتوا مش مصدقين أصلاً حصل لي وجرالي. أين اليقين وأين التوكل؟ أين التوكل واليقين بأنه إن اجتمعت الجن والإنس على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. محتاجين تدريب عملي على ذلك، ومحتاجين في ضوء المعنى ده إن احنا نتدرب على اليقين بأن معظم أفكارنا التي تثير معاني الجبن ما هي إلا أوهام لا حقيقة لها. محتاجين هنا نكون متدربين على معنى التوكل الحق. عشان كده دايما جمع الله تبارك وتعالى بين الشجاعة وبين التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولما تكلم سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم في خطاب أهل الإيمان لأهل الكفر ومدى استضعاف أولئك أهل الظلم والبغي وهكذا في كل زمان، ذكر سبحانه وتعالى معنى التوكل، فقال سبحانه وتعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. التوكل دائما أخو الشجاعة، ودائما يتولد عنه هذا الخلق الكريم. لذلك لما قال الذين كفروا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وده أيضا معنى مهم، معنى أنه يرسخ معنى الخوف من الله تبارك وتعالى. قال رجلان من الذين يخافون، لما وجهوا طاقة الخوف اللي كانت جبن وجهوها في اتجاهها السليم فصارت خوفا من الله، كانت الشجاعة. علشان نتحلى بالشجاعة محتاجين قدوة حسنة، محتاجين نقرأ كثيرا في سير الشجعان، ومحتاجين نثير دوافع الشجاعة بالنظر إلى هؤلاء القدوات حتى تكون الشجاعة. الإنسان مننا يا أخوات يكون بالغ الشجاعة إذا كان دينه أعز ما لديه، فأمر الدين لا يقوم إلا بالشجاعة. ولا يمكن أن يعتمد على أهل الجبن ولا النفعيين. زمان كان أبناء الجاهلية يتعايرون بالجبن ويرون أن شر صفات الناس الجبن، لأن الجبناء أكثر الناس تعلقا بالدنيا. الشجاعة اتفقنا أنها تكون بحكمة، الشجاعة اتفقنا أنها تكون بروية، الشجاعة تكون بحسن قراءة للواقع، فإذا اجتمعت هذه الصفات تغير الواقع. أسأل الله عز وجل ألا يجعل حظنا من درسنا هذا فقط الكلام، وأن يجعل من بعد ذلك عملا، وأن يرزقنا الحكمة ويبصرنا بعواقب الأمور، وأن يرزقنا الرشاد. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اجعل لنا أعظم الحظ مما ذكرنا، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.